بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا أخذنا ما بقي من تفسير سورة النازعات من قوله جل وعلا: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ما المراد بهذه الزجرة؟ إنما هي زجرة واحدة، نفخة البعث. فإذا هم بالساهرة، ما هي الساهرة؟ ما هي الساهرة؟ الأرض، يعني فإذا هم على ظهر الأرض. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ ما هو طوى؟ اسم الوادي المقدس المطهر. ما معنى قوله ثم أدبر يسعى؟ قال فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. نعم عبد الرحمن، أعرض، نعم، ويسعى يعني قالوا ذهب حرض على موسى، هذا قول. وقول آخر قال أنه عندما أراه موسى العصا وانقلبت حية أدبر هاربا، وهو مكذب معرض. ما معنى فحشر فنادى؟ حشر جنوده ونادى بإيش؟ ها بشير، نادى بما بعدها، فنادى أنا ربكم الأعلى، يعني قال أنا ربكم الأعلى. ما معنى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى؟ عندك يا جميل، ها؟ أخذه الله، نعم، ما معنى نكال الآخرة والأولى؟ نعم، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني فيها كما مر معنا قولا، يعني أن المقصود أخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني بكلامه الأول والأخير: ما علمت لكم من إله غيري، هذه الأولى، أنا ربكم الأعلى، هذه الثانية. وقيل أن الله عز وجل انتقم منه انتقاما جعله عبرة لأمثاله في الدنيا، وأيضا يوم القيامة يعني له من العذاب المدخر الشيء العظيم. نعم، فأخذ الله نكال الآخرة، له في الآخرة من العذاب والنكال ما لا يعلمه إلا الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها؟ ما معنى رفع سمكها؟ نعم أحمد، نعم، يعني رفع بنيانها، رفع سمكها. السمك المقصود به الارتفاع، يعني أن بناءها مرتفع. رفع سمكها فسواها، ما معنى سواها؟ يعني سوى خلقتها وأتقن صنعها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ما معنى هذه الآية وأغطش ليلها؟ أغطش بمعنى أظلم، يعني جعل ليلها مظلما، وأخرج ضحاها يعني أخرج نورها. أغطش بمعنى أظلم، أظلم الليل، وأخرج ضحاها يعني جعل نهارها ظاهرا واضحا منيرا، والأرض بعد ذلك دحاها. ما معناها؟ نعم كمل. وأخرج منها ماءها ومرعاها، هذا تكملة للتفسير. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا تفسير الدحو بمعنى أنه بسطها وأخرج منها الماء والمرعى. والأرض بعد ذلك دحاها، نعم، أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها، ما معنى الجبال أرساها؟ ثبتها. طيب، متاعا لكم ولأنعامكم. ما هي الطامة؟ الطامة الكبرى صلاح القيامة التي تطم الناس بأهوالها وشدائدها، ومنهم من قال هي النفخة. نعم، ما معنى برزت الجحيم لمن يرى؟ يعني ظهرت، أظهرت وجعلت مرئية لمن يراها ممن استحق دخولها. ما معنى وأما من خاف مقام ربه؟ وأما من خاف مقام ربه، عندك يا فهد، وأما من خاف مقام ربه، ها؟ يعني خاف القيام بين يدي الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ما معنى مرساها؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ما معنى أيان مرساها؟ يعني متى وقوعها؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ما معنى فيما أنت من ذكراها؟ فيما أنت من ذكراها؟ سامة، ليس علمها إليك، ليس علمها إليك، إنما علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها، هو الذي يعلم ذلك. إنما أنت منذر من يخشاها،

الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أحسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة سورة النبأ ويقال لها أيضا سورة عمة ويقال جزء عمة يعني إلى هذه السورة نسبة إلى هذه السورة. وسورة النبأ من السور المكية من السور المكية وافتتحها الله سبحانه وتعالى بهذا الاستفهام بقوله سبحانه وتعالى عما يتساءلون. وأصل عما يعني عن ما أي عن أي شيء يتساءلون عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون لأن الاستفهام موجه لهم أو يعني عنهم عما يتساءلون. وما هنا كما قلنا استفهامية وهي إذا سبقها حرف جر يسقط منها الألف وإلا أصلها عما عما فإذا سقطت الألف من ما يدل على أنها وكان قد سبقها حرف جر فإن هذا يدل على أنها استفهامية وذلك تمييزا لها عن ما الخبرية. نعم. وهكذا إذا قيل فيما كما في سبق معنا في الآية التي في سورة النازعات فيما أنت من ذكراها أصلها فيما أنت من ذكراها فلما سبقها حرف جر حذفت منها الألف. وهكذا مما فلينظر الإنسان مما خلق أصلها من ما فتحذف ألف ما إذا كانت استفهامية وسبقها حرف جر. فهنا قال الله جل وعلا عما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءل المشركون يسائل بعضهم بعضا المقصود يسائل بعضهم بعضا يسأل بعضهم بعضا يستفهم بعضهم بعضا هؤلاء المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال بعد ذلك عن النبأ العظيم يعني يتساءل هؤلاء المشركون عن النبأ العظيم الكبير الجليل عن النبأ العظيم. واختلف العلماء في المراد بالنبأ العظيم هنا فمنهم من قال القرآن ومنهم من قال المراد به البعث ومنهم من قال القرآن المشتمل على الإخبار بالبعث وغيره يعني جعل القرآن أعم فيقول يعني يتساءلون عن القرآن الذي فيه أخبار البعث وغيره فهم كذبوا بالقرآن وبما جاء به. لكن كثير أو أكثر المفسرين على أن المراد بالنبأ هنا هو البعث أكثر المفسرين على أن المراد بالنبأ هو البعث. وذكر القرطبي رحمه الله أن مما يرجح هذا القول ما سيأتي بعده من الآيات ومنها قول الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يعني يوم الفصل هذا الذي أنتم تكذبون به وتنكرونه ويسائل بعضكم بعضا عنه على جهة الإنكار هذا ميقات لكم لا يخلف لا يخلف وسيأتي الكلام فيه. فالمقصود أن النبأ العظيم في قول كثير من المفسرين المراد به البعث وهذا تفخيم وتعظيم وتهويل لشأن هذا الأمر الذي يتساءلون عنه. فإن الله سبحانه وتعالى وصفه بالنبأ العظيم وهذا يعني إضافة إلى الاستفهام فالاستفهام في قول عما يتساءلون وهو استفهام إنكاري تفخيم لشأن هذا الأمر ثم زاده تفخيما بقول عن النبأ العظيم يعني هؤلاء يجرؤون أن يسائل بعضهم بعضا عن هذا الأمر وعن هذا النبأ العظيم الذي لا ينبغي إنكاره لا ينبغي لعاقل إنكاره ولا جحده ولا نفيه فإنه كائن لا محالة. فهؤلاء وصلت بهم الجرأة إلى أن يسائل بعضهم بعضا عن هذا النبأ العظيم. ولهذا قال الله جل وعلا: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ومنهم من قال أن المقصود أيضا بهذا القرآن، أنتم معرضون عن القرآن وعن العمل به. نعم، قال عن النبأ العظيم. والمراد بهذا التساؤل أن المشركين كان يسأل بعضهم بعضا عن البعث، فبعضهم يقول ممكن أن هناك بعث، منهم من يقول لا، ما هناك بعث، ينكرون، لأن كان من أهل الشرك، كان من أهل الجاهلية من يقر بالبعث وبقيام الساعة، ومنهم من كان يجحد وينكر. فكان بعضهم يسائل بعضا عن هذا الأمر، فبعضهم يثبت على شك، ومنهم من يجزم بالنفي والجحد لهذا اليوم العظيم ولهذا النبأ العظيم. ومذكور في بعض أشعار الجاهلية أن بعضهم كان يثبت البعث، كما في قول زهير بن أبي سلمى صاحب المعلقة المشهورة، قال: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، تؤخر فتوضع في كتاب فتدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقمي. نعم، فأثبت يوم الحساب. لكن مع هذا حتى هؤلاء الذين كانوا يثبتون بعضهم يسائل بعضا، هذا المثبت يشكك هذا النافي، يحصل بينهم جدال وكلام وتساؤل، حتى ربما تشكك ذاك لأنه ما عنده إيمان يقيني، ما عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى، لم يؤمن بالله. فلهذا يعني كان إثبات من يثبت البعث منهم إثباتا ضعيفا مزعزعا. فلهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. وكلا هنا فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي للردع والزجر أو أنها بمعنى حقا؟ نعم، فمنهم من قال هي للردع والزجر، يعني ردع لهؤلاء المنكرين للبعث، كلا أي ارتجعوا وانزجروا عن قولكم هذا وعن تساؤلكم وعن تشكيككم في قيام الساعة وفي حصول البعث. ومنهم من قال هي حقا، هي بمعنى حقا، يكون المعنى حقا سيعلمون ثم حقا سيعلمون، وكلا المعنيين محتمل، كلا المعنيين محتمل. فالله جل وعلا يقول: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يعني سيعلمون حقيقة هذا النبأ الذي أنكروه والذي جحدوه والذي شكك بعضهم بعضا فيه والذي خاضوا فيه بالظن والوهم والأقاويل الباطلة، سيعلمون حقيقة هذا النبأ وسيعلمون وقوعه. ولهذا أكد هذا بقوله: ثم كلا، ثم كلا سيعلمون، هذا تأكيد لوقوع ذلك اليوم. ونعم، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون، يعني هذا يثبت هذا ينفي. كلا سيعلمون حقا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، هذا تأكيد لما أخبر الله جل وعلا، أو لهذا التهديد الذي تهددهم الله سبحانه وتعالى به. ثم كلا سيعلمون أي عاقبة الأمر وصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من البعث وقيام الساعة. والمراد بالعلم هنا علم اليقين، سيعلمون يقينا، سيعلمون يقينا أن هذا اليوم كائن لا محالة وحاصل لا محالة، عندما ينزل بهم عذاب الله عز وجل وبأسه، وعند قيام الساعة، وسيرون ذلك رأي العين، كما قال الله جل وعلا في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا نعم كلا سوف، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. قال بعد ذلك: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ذكر الله جل وعلا 9 أدلة في هذا السياق على إثبات البعث، 9 أدلة على إثبات البعث وعلى قيام الساعة. وهذا هو المناسبة من ذكر هذه الآيات بعد الإخبار عن المشركين بإنكار البعث. قال الله جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات قدرته على هذه الأمور العظيمة وهذه المخلوقات الكبيرة، كيف أوجدها، كيف أنشأها، كيف جعل فيها ما جعل. فالذي خلق هذه المخلوقات قادر على إحيائكم وعلى بعثكم بعد الموت. ولهذا قال الله جل وعلا هنا: ألم نجعل الأرض مهادا. الاستفهام هنا في قوله ألم هذا للتقرير، ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا. الاستفهام هنا للتقرير، يعني ألم قد جعلنا الأرض مهادا. جعل الله سبحانه وتعالى الأرض كالفراش الممهد، كالفراش الممهد، جعلها مبسوطة، جعلها موطأة للسكنة والعيش فيها وحرثها والانتفاع بها. ألم نجعل الأرض مهادا، يعني قال بعض أهل العلم شبه الأرض بالفراش الممهد الذي يتقلب فيه الطفل كما شاء. فأنتم تتقلبون في هذه الأرض من حال إلى حال، من مكان إلى آخر، من منفعة إلى منفعة أخرى. الله جل وعلا هو الذي هيأ لكم ذلك، هو الذي جعل لكم الأرض ممهدة موطأة للسكنة والعيش والانتفاع والزرع وغير ذلك من المنافع الكثيرة التي جعلها الله جل وعلا في هذه الأرض. نعم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل ذلك بقدرته، جعل ذلك بقدرته وقوته سبحانه وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادا، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني مذللة ممهدة موطأة، وهي أرض شديدة صلبة، لكن هيئت لابن آدم أن يطأ عليها ويمشي عليها ويزرعها ويأكل من الرزق الذي جعله الله عز وجل فيها. هذا من عظيم قدرته سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، يعني ثبت الله جل وعلا هذه الأرض بالجبال، جعل الأرض تثبيتا، جعل الجبال مثبتة للأرض كالأوتاد. والوتد الأوتاد هي المسامير التي تثبت بها الأشياء، التي تثبت بها الأشياء. يعني جعل الله جل وعلا الجبال بمثابة الأوتاد التي تثبت بها الأشياء، فالجبال تثبت بها الأرض كما تثبت الأشياء بالأوتاد. فجعلها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لئلا تضطرب بكم الأرض، جعل هذه الجبال مثبتة لها، مرسية لها، بحيث تثبت الأرض ولا تضطرب ولا تتزعزع. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فهذا أيضا آية أخرى من الآيات الدالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى. والآية الثالثة قال: وجعلناكم أزواجا. هذا أيضا من الأدلة العظيمة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى، أنه جعل بني آدم أزواجا، جعل بني آدم أزواجا، الذكر والأنثى. وهذا مظهر عظيم من مظاهر قدرة الرب سبحانه وتعالى، وآية عظيمة من آياته جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات نعم، فهذا من فضل الله ومن عظيم قدرته سبحانه وتعالى كيف جعل التزاوج والتناسل في بني آدم. نعم، وخلقناكم أزواجا، هذا قول، هذا قول في معنى قوله سبحانه وتعالى وخلقناكم أزواجا، وقيل أن المعنى جعلناكم أصنافا في الألوان والصور والألسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه أيضا آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي القول الثاني في تفسير هذه الآية. وخلقناكم أزواجا، قالوا يعني يقول بعض المفسرين أي جعلناكم أصنافا مختلفين في الصور، في الأشكال، في اللسان، في الألوان، هذه آية عظيمة من آيات الله، ترى ملايين من الناس حتى وإن وجد بينهم التشابه، لكن لابد أن هناك فرقا بين هذا وهذا، لابد أن يكون هناك شيء من الفرقة، من الاختلاف بين الصورتين، في الألوان هذا أبيض هذا أسود هذا أحمر هذا كذا، في الألسنة، في الألسنة، آية عظيمة من آية الله سبحانه وتعالى، هذا يتكلم العربية وهذا يتكلم الإنجليزية وهذا الفرنسية وهذا الصينية وهذا، يعني ألسنة مختلفة متفاوتة، والله جل وعلا يعلم ما يقوله كل واحد منهم، ولا تختلف عليه الألسنة سبحانه وتعالى، فهذا أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. إذن وخلقناكم أزواجا، يعني على القول الأول أي ذكرا وأنثى، وهذا أيضا آية عظيمة من آيات الله، أو جعلناكم أو خلقناكم أزواجا أي جعلناكم ألوانا وأصنافا مختلفين، هذا كذا وهذا كذا، هذا على شكل وهذا على شكل، هذا على لون هذا على لون، هذا حسن هذا قبيح، هذا أبيض هذا أسود هذا كذا، فهذا كله من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة، ومما يحدث به الاتعاظ والاعتبار، فالذي أوجد هذا على هذا الشكل وهذا على شكل آخر قادر على إيجاد الخلق بعد الموت وبعثهم بعد موتهم. وخلقناكم أزواجا، قال: وجعلنا نومكم سباتا، هذه آية أخرى من الآيات الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وجعلنا نومكم سباتا، النوم آية من آيات الله عز وجل العظيمة الكبيرة، آية، قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم، قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا من دلائل قدرته سبحانه وتعالى وقهره لعباده. الإنسان مهما كان قويا فتيا غنيا، مهما أوتي من الدنيا ما أوتي، لا بد أن يقهر بالنوم، لا بد أن يقهر ويغلب بالنوم، الذي هو آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. أما الله جل وعلا فقال عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن المخلوق مقهور بقهر الله عز وجل بهذه الآية العظيمة التي هي النوم، آية وهي دليل على البعث بعد الموت، لأن النوم موت صغرى، ومع ذلك الله جل وعلا يبعث الإنسان من هذه الموتة الصغرى، وهو دليل على حيائه للأموات بعد الموتة الكبرى. قال الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم يبعثكم أي من النوم. وقال الله: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها في منامها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني يمسك أرواحها ويموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يرسلها يعني يطلقها إلى أن يأتي وقت الأجل. قال وجعلنا نومكم سباتا، والسبات بمعنى القطع، السبت القطع، سبت بمعنى قطع، يقول سبت الشيء بمعنى قطع. والمقصود بقول سباتا يعني قطعا لأعمالكم وراحة لأبدانكم، قطعا لأعمالكم، لأن في الليل وقت الراحة، يقطع الإنسان أشغاله وأعماله ويستريح ينام. وجعلنا نومكم سباتا، قطعا لأشغالكم وراحة لأبدانكم. وقيل أنه من السبوت بمعنى السكون، أنه من السبوت بمعنى السكون، والمعنى والمعنيان متقاربان. وهذا دليل على أن الليل هو هو وقت الراحة، والذي يعكس فيسهر الليل وينام في النهار، هذا على خلاف الفطرة التي جعلها الله في الناس، وعلى خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى من عباده، فإن النهار جعله للعمل والليل جعله للنوم. ولهذا قال بعد هذا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. والمراد بقوله وجعلنا الليل لباسا يعني يغشاكم بظلامه وسواده، كما يغطي كما يستركم اللباس، كما يستر اللباس صاحبه. وجعلنا الليل لباسا يعني ساترا لكم بسواده وظلمته. نعم. وجعلنا النهار معاشا يعني جعلنا النهار وقتا لطلب المعاش، لطلب ما يعيشكم، المعاش يعني ما يعيش به الإنسان من الرزق. نعم. وجعلنا النهار معاشا، فهذه نعمة أخرى وآية عظمى من آيات الله سبحانه وتعالى، أن جعل الليل لباسا وأن جعل النهار معاشا، حيث جعل النهار مشرقا مضيئا ليتمكن الناس من السعي في طلب الرزق والذهاب والمجيء والتكسب. نعم. ولهذا قال الله جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فالليل والنهار آيتان عظيمة من آيات الله، جعل الله جل وعلا للنهار أعمالا وجعل لليل أعمالا، فالنهار لطلب المعاش والأرزاق، والليل للراحة والسكون وأخذ قسط من النوم. فلا ينبغي للإنسان أن يعكس الأمر، أن يجعل النهار للنوم والليل للسهر، لا، كما يفعله الآن كثير من الناس، وربما يسهر في الليل على أمور تافهة، على أمور تافهة، وربما على أمور محرمة، وفي الصباح نائم إلى الظهر إلى العصر. فهذا خلاف ما جعل الله عز وجل النهار له والليل له. هذه آيات عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، وهناك أيضا آيات أخرى يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، نستكمل ما بقي من الآيات المذكورة الدالة على قيام الساعة وعلى حصول البعث بعد الموت. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.